بربكم وقد أخذ ميثاقكم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أرسلنا رسلنا سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين كما كتب الذين من قبلهم وقد أنزل الشيطان ألا إن

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً